سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الكلام وما يتعلق منه. الشرعية يتكلم على المقدمة، ومن المقدمة يتكلم على المقصود. أما الخطوة قلنا فيها تعريف المؤلف والحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء وبيان مقصود الكتاب، ثم مدح الكتاب. هذه هي خطوة. أما المقدمة فيها شرح كلامي، تفسير للكلام، وفيها التفسير للكلمات، وفيها التقسيم للكلمة اسم فعل إلى آخره. ثم فيها العوارض التي تطرأ على الكلمات، والعوارض اللي تطرأ على الكلمات فيها الإعراب والبناء والكلمة معربة، الكلمة مبنية، وأنواع الإعراب لفظا تقديرا بحروف بالحركات. ثم تعريب تنكير، ثم أنواع التعريب: ضمير، اسم إشارة، موصول، العلم إلى آخره. هذه هي خلاصة المقدمة. أعيد، إذا المقدمة فيها تفسير الكلام وتفسير الكلمات وتقسيم الكلمة، ثم الطوارئ التي تطرأ على هذه الكلمة. الطوارئ التي تطرأ على الكلمة فيها الإعراب، البناء، فيها كلمة معربة مبنية، ثم الإعراب فيه اللفظي وفيه التقديري، والإعراب اللي بالحركات، والإعراب اللي لفظا اللي بالحروف. ثم التعريف والتنكير، ثم مراتب التعريف. يعني التعريف ماشي في مرتبة واحدة، فيه متفاوت. مثلا الدرجة الأولى فيها الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالألف والياء. واضح هذا الشيء؟ واضح. ثم المصنف رحمه الله في قول الإمام مقاصد النحو، شنو بين المصنف؟ موضوع الكتاب. هذا الكتاب فاش؟ في قول الإمام مقاصد النحو، المصنف بين موضوع الكتاب، أي أن هذا الكتاب يتحدث على النحو. في هذه الجملة: الكلام وما يتألف منه، المصنف شنو اللي بين؟ قول عبد الله. ما يشتمل عليه؟ لا، ليبين موضوعه العلم، لأن النحوي هذا هو موضوع الكتاب. هنا ليبين موضوعه العلمي. العلمي شنو هو موضوعه؟ الكلام والكلمات. موضوعه الكلام والكلمات. ماشي كنا نقولوا فيه من الأول تكلمنا على بعض المبادئ للعلم، من هذه المبادئ موضوع العلم. فهذه الترجمة تبين موضوع العلم، أي أن هذا العلم هو علم النحو. فاش يتحدث؟ ماشي يتحدث في فعل المكلف، ماشي يتحدث في كلام الله، ماشي يتحدث في الطب، أو في الحساب، وإنما يتحدث في الكلام العربي، ولهذا قال الكلام وما يتألف منه. ثم المصنف رحمه الله هنا تعتبر مقدمة، والمقدمة هذه لا يمكن تحصيل النحو إلا بها، معنى ما يمكنش الإنسان يحصل النحو إلا بمثل هذه المقدمة، لأن النحو فيش دي يكون دي يتسبع الإعراب والبناء، والإعراب والبناء يكون في الكلمات، والكلمات يكون في الكلام المستقل، وهذا ما يمكنش نتحدث عنه وإحنا بقى منعرفوش. فإذا هذه المقدمة ضرورية بالنسبة للمقصود، واضح؟ معنى ما يمكنناش، لا يمكن لنا أن نعرف علم النحو ونحصله إلا بمثل هذه المقدمة، لأن المقدمة ضرورية، لأن موضوع علم النحو شنو هو؟ هو الكلام من جهة الإعراب والبناء، وهنا إذا خصنا نعرفوا الكلام ونعرفوا الإعراب والبناء، إذا صحت المقدمة ضرورية؟ ضرورية. ثم هذه الترجمة فيها أمران، المصنف رحمه الله ترجمة لأمرين، ترجمة للكلام وترجمة لما يتألف منه. مش يكون التقدير، باب الكلام، باب الكلمات التي يتألف منها الكلام. شوف إن شاء الله فيما يأتي الموصل، الموصل ترجمة لشيء واحد، فيما يأتي إن شاء الله العالم ترجمة لشيء واحد، في المعرب والمبني لا ترجمة لأمرين، المعرب والمبني، المبتدا والخبر ترجمة للمبتدا والخبر، هنا ترجمة لشيء، شنو هما هاد الشيئان؟ هو الكلام وما يتألف منه. ذيك ما هذيك منزلة على الكلمات، شمش كون تقدير؟ الكلام والكلمات، هنا الكلام والكلمات، ما موضوع هنا على الكلمات، اش غيكون التقدير؟ الكلام والكلمات، اش من كلمة؟ لأن الكلمة هنا الصلة غالبية، الكلمات التي يتألف الكلام منها، الضم في يتألف ما يعودش على ما يعود على الكلام، هذه اللي يقولون للناس الصلة جارت على غير ما هو لا، معنى الضمير في الصلة ما يعودش على الموصول، الموصول هو ما، والضمير اللي في الصلة ما يعودش على ما، هذه اللي يعود على الكلام. وهذه القاعدة هذه إذا كان الموصول جاري خصو يبرز المصنف، معنى خصو يذكر الضمير، كيفاش يقول مثلا؟ يقول الكلام وما يتألف هو منه، قل وما يتألف هو منه. هنا المصنف مشى على مذهب الكوفية، ماذا يقول الكوفية؟ يقول الكوفية إذا أمن اللبس وخا ما برزوش، معنى إذا أمن اللبس ما وقعش اللبس في الضمائر، ما وقعش الخلط، إذا لم يوقعش الخلط في الضمير وخا ما برزوش، المصنف عايز مشى على مذهب الكوفية. إذا وما يتألف الكلام منه، هذا منه على من يعود؟ على ما، هذيك لا يعود على ما، وما يتألف الكلام ماشي من الكلام، من الكلام عوني يتألف الكلام من الكلام، لا، وما يتألف الكلام من الكلمات، الضمير من يعود؟ على الكلمات، يعود على ما. ولماذا ذكره؟ باعتبار لفظه، علاش؟ لأن ما لفظ المذكر، أما إذا رعى المصنف المعنى خص يقول منها، المصنف شنو رعانا؟ اللفظة، أما إذا رعى المعنى كيف يكون التقدير؟ منها. إذا مراعاة اللفظ يجوز، مراعاة المعنى يجوز، يجوز لنا أن نراعي كذا وكذا، يقول جائز؟ جائز. هذا قول المصنف رحمه الله وما يتألف. ومعنى كلمة يتألف، يتألف هي يتركب، ولكن ديك التركيب خصو يكون عنده ألفة، معنى التأليف عنده تنسيق وعلاقة بين الأجزاء، واش مطلق التركيب أو لا التأليف له علاقة؟ قولوا التأليف له علاقة، مثلا أنت باش تقول زيد قائم كاين التأليف هنا؟ قولوا كاين، كاين علاقة؟ لا كاين، لأن زيد يمكن يتصل بالقيام، زيد مبتسم بين زيد وابتسام كاين علاقة؟ كاين، الله جل جلاله موجود كاين علاقه بين نعم ولكن قلت زيدون الحائط كاين شي علاقه له؟ ما كاينش اذا تسقيب كاين ولكن العلاقه ما كاينش اذا المصنف شي شرط لك لا يشترط لك في هذا الكلام ان تكون له علاقه ولهذا ما قالش الامام الكلام وما يتركب منه قال وما يتالف هذا هو السر في التعبير بيتالف ثم هذا الكلام هذا الكلام وما يتالف منه واش كاين شي حذف هنا ولا ما كاينش كاين الحذف شنو التقدير اللي هنا باب شرح الكلام وشرح ما يتالف منه نقدر شرحا من يجب نقدر نقول باب شرح الكلام وشرح ما يتألف لا بد من تقدير شرحي لا بد هنا ماشي نشرح الكلام ونشرح ما يتألف منه والشرح صفة واحدة ولا شرح مختلف لا شرح مختلف لأن الشرح اللي ماشي يكون في الكلام ماشي يكون بالحد والتعريف شرح الكلام بالحد والتعريفي واللي يقولوا له الحقيقه شرحون بالتعريف اللي نلقاو في المنطق شرحه كيف هذا بالتعريف فين هذا الشرح هو قولنا كلامنا لفظ مفيد كالسقيم هذا هو تفسير الكلام فالمصنف كلامنا لفظ مفيد كالسقيم قد شرح الكلام باي شيء شرحه بالحد واضح هذا الشرح هذا واضح فهذا تفسير للشق الأول تفسير للجزء الأول ما من طريقة الشرح؟ بالحد فين هذا الحد اللي هنا؟ لفظ إذا كلامنا لفظ مفيد مستقيم ثم غير الشرح الشق الثاني فين الشق الثاني؟ وما يتألف منه هذاك وما يتألف منه ماشي شرح المصنف باش غيشرحه؟ بتقسيم وعلامات ماشي شرحه شي بالحد ماشي شرحه باش بتقسيم وعلامات فين هاد التقسيمين الكلم اسمون وفعلون وحرفون شوف ديك الكلمة تما من نبدا الكلم اسمون وفعلون وحرفون لان هذا الكلم هو المبتدا الكلم اسمون وفعلون وحرفون شي يسمى هذا التفسير هذا تقسيم ان المصنف قسم الكلمات ماشي قلنا ما نزل على الكلمات وهي اللي صرح بها المصنف الكلم يعني اي الكلمات فالكلمه في السره اسمون وفعلون وحرف اش من نوع التفسير هذا تقسيم وحنا غنبينوا اش من نوع نزيلوا نوض ثم المصنف رحمه الله هذا الاسم هذا الفعل هذا الحق عاد في السره بالعلامات قال بالجرهي والتلويني والنداء وآل ومسندين تميزون للاسم حصل هذا العلامات للنوع الأول ثم قال بتا فعلتا وأتات وإفعالي هذا التفسير للجزء الثاني ثم قال سواهما الحرف تفسير للجزء الثاني واضح العمل سيدي؟ واضح طيب شرح الكلام المصنف شرحه بالحد فين هذا الحد الساقين ثم الجزء الثاني فين وما يتالف بشرحه والعلامات شرحه بالتقسيم والعلامات فين التقسيم نبدا من الكلم قال الكلم اسم وفعل وحرف ثم فين العلامات الجرهي والتنويني والنداء بتا فعلت سواهما وضح واضح هذا هي الترجمة وهذا التقدير هذا باب شرح الكلام وشرح هذا التقسيم لا بد منه هنا بخلاف لو كنا في باب الموصول ما يمكنناش نقولوا باب شرح الموصول ما يناسبش واش يناسبنا نقولوا باب شرح الموصول لا ما يناسبناش اذا كنا في باب اسم الاشاره واش يمكن لنا ان نقول باب شرح اسم الاشاره يمكنش إذا كنا في باب المعرب والمبني واش نقولوا باب شرح المعرب والمبني قول السي علاش ما نقولوش هذاك لأنه يناسب هذه الترجمة بعينها وحدها هو علاش ما يناسبوش شنو الخلل اللي ما يناسبش يتم قول عبد الله شنو الخلل اللي ما يناسبش هنا في غير من التراجم المصنف رحمه الله تحدث على الأحكام ما هنايا تحدث على التعريف لأن الأبواب الآتية المصنف ما فسرش الموصول ما قالش هو اسم مبتقر الى كذا كذا ما بزاف. وفي اسم الاشاره المصنف ما فسرش اسم الاشاره. والمعرب والمبني المصنف ما فسرش المعرب والمبني، وانما ذكر احكام المعرب والمبني واحكام الموصول واحكام الاشاره. اما هنا فسر، فسر الكلام وفسر الكلمات، وما عندناش احكام الكلام هنا واحكام الكلمات. وضحنا مسيدي؟ واضح. اذا هذا، ولهذا قلنا باب شرح الكلام وشرح الكلمات. وهنا عندنا في اللغه العربيه الاولى يكون عندنا حروف الهجاء. من حروف الهجاء نترقوا للكلمات، ومن الكلمات نترقوا للكلام. شحال هنا؟ ثلاثه. مثلا عندنا ذا يا دا، ثم عندنا زيد، ثم عندنا زيد قائم. شحال الدرجات عندنا؟ ثلاثه. معنى باب الحروف، باب الكلمات، باب الكلام. الحروف من طبيعتها رموز تدل على نفسها، ما عندهاش المعنى. معنى ما يمكن ليش أن نفهم المعنى من ذا، ما يمكن ليش نفهم. ولهذا التفسير اللي يتعلق في القرآن الكريم بهذا الحرف تفسير خاوي، ما عنده حتى شي معنى. يجي مثلا إنسان يقول لك لا وهذا الحرف يرمز لي كذا وهذا، تفسير خاوي، لأن الطبيعة الحروف ترمز إلى نفسها، لأن الحروف شأنها تبنى منها الكلمة. ولهذا يقول لنا حروف المباني. فإذا يمكننا الحروف نفهم المعاني من الحروف. يمكن. ثم من هذه الحروف إلى ركبناها، اش ماشي تولي؟ ماشي تولي كلمات، ومن تولي الكلمات يولي عندنا المعاني الجزئية. شنو المعاني الجزئية؟ يولي عندنا زيد يدل على الذات، ومسجد يدل على محل الصلاة، وبحر يدل على كثرة الماء، والبيت يدل على مكان النوم، والمطعم يدل على مكان الأكل. شفت المعاني كيفني؟ المعاني كيفني؟ جزئية. هذه المعاني الجزئية واش نقدروا نفهموا منها الإيجاب والسلب؟ نقدروا نفهموا منها الإعراب والبناء؟ لا، ما يمكنناش، ما يمكنناش نفهم. معنى زيد ما يمكنش يتم زيد قائم ثبت له قيام، أو زيد ليس بقائم، ما يمكنناش نفهمه. إذا في المعاني التركيبية واش نقدر نفهم الجزئيات؟ قولوا ما يمكنش. هنا ماذا نلصقهم مع بعضهم؟ نقولوا زيد قائم، تولي ماشي المعنى الجزئي، يولي المعنى التركيبي. في المعاني الجزئية ضم بعضها إلى بعض، في المعاني الجزئية ضم بعضها إلى بعض. مثلا قام دلت على القيم، وزيد دل على الذات. إذا نضفنا المعاني ولا زيدون صدر منه القيام في زمن الماضي. قام زيدون، زيدون صدر منه القيام في زمن الماضي. الإمام أذان، معنى الإمام صدر منه الأذان. شنو ولا المعنى؟ معنى المعاني التركيبية. والمعاني التركيبية فيها الإيجاب والسلب. يمكن نقول زيد ليس بقائم، زيد قائم، ويجي الإعراب والبناء، يجي الإعراب. ولهذا الكلام النحوي باش يفيد خصو المركب ثلاثة درجات. الدرجة الأولى درجة كثير؟ حروف. الدرجة الثانية؟ كلمات. الدرجة الثالثة؟ كلام. المقصود النحو؟ كلام. الكلام وما يتألف منه. ثم قال الإمام رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. بعدما شرحنا الترجمة نشرح المترجم له، ندخلوا للمترجم له. معنى بينا الترجمة، هذا ما يتعلق بالترجمة. فاش غندخلوا الآن المترجم له؟ شحال تما شقان، شقان، شق الكلام وشق الكلمات. الآن باش ماشي نبداو الشق الأول. الشق الأول شنو فيه؟ كلام. ماشي يتحدث عنه المصنف من أي جهة؟ من جهة الحد. معنى يفسره بالحد، ماشي يفسره بالعلامات، يفسره بالحد. ماشي نقول لي أنت كيف التفسير بالحد. التفسير بالحد هو تفسير مفهوم ذهني، معنى واحد الصورة متعلقة بذهنك، ماشي في الخارج. ماشي تراها بعينك. اما تراها بعينك نقول لك انا زيد الدليل على الاسميه اللي نقول لك تنوين تنوين غنشوفها زيد نقول لك سيدي زيد اسم بزيد لا دخلت الباء عليه رجل اسم دخلت عليه الالف واللام هذه فاش يكون هذا في الافراد الخارجيه قولوا العلامه سيدي الكل ولكن المفهوم ما يكونش في الافراد الخارجيه يكون في الصور الذهنيه مثلا مين مشي نقولوا حنا الكلام قولوا لفظ مركب مفيد بالوضع تفسرنا مفهوم ذهني عاد غنجيبوا الامثله الامثله التطبيقيه اللي يجي واحد الصور اذا قام زيد هذا قام زيد واش هو كل اللي كلام اللي عندنا في الذهن هذه واحد الجزئيه هذه ماشي هي هذا هذا فرض من افراد المفهوم الكلي لان المفهوم الكلي فين يكون في الذهن فاذا هنا التفسير من الحد واش يكون للاشياء الخارجيه او ليكون المفاهيم الكليه هذا هو التفسير من الحد كلامنا لفظ مفيد كالسقيم هل كلامنا المصنف قال كلامنا هنا مي قال المصنف كلامنا ذيبين هنايا بان ماشي في ما كان شي كلام ماشي في الصغر لا ماشي في الصغر الكلام ديالنا النحوي معنى يبين لنا ان الكلام فيه اصطلاحات بهذه الاضافه ماذا نفهم ان الكلام فيه اصطلاحات بالاضافه نفهم ان الكلام فيه اصطلاحات ماشي لنفسر الكلام في مكان لا الكلام ديالنا كلامنا كلام النحويين معنى ما نفسروش الكلام العقادي لا ما نفسروش الكلام الفقهي ما نفسروش الكلام الاصولي ما نفسروش الكلام اللغوي هذا ماشي بخلوش هنا غنفسروا الكلام النحوي اما الكلام العقادي هو الصفه من صفات الله اللي يقولوا في الأشاعرة ليس بحروف وليس بتقديمين ولا بتأخيرين هذا هو الكلام في العلم العقيدة معنى يقوم بذاته هذا هو الكلام في المصطلح العقدي شنو الكلام في المصطلح العقدي معنى يقوم بالموصوف معنى الكلام في اصطلاح الفقهاء الذي بطل الصلاة الكلام الذي يبطل الصلاة هذا هو الكلام ملي تحدثوا في الكلام في باب الصلاة يكون ما يقصدون بالكلام ما أبطل الصلاة وشكون الذي يكون يبطل الصلاة هو كلام مفهم أو لا حرف مفهم معنى جوج الحروف مثلا في الصلاة قلت كم تبى تصلي وتقلت كم لا صديق بط أو لا قلت مثلا وفهمناش قلت بعض شفتي ذاك الكلام عند الفقهاء شنو هو؟ شنو الكلام عند الفقهاء؟ الذي يبطل الصلاة هذاك الذي يبطل الصلاة هذاك اللي يقولوا له الكلام الكلام الأصولي الكلام الأصولي هو اللي يقولوا له اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله معنى هو القرآن الكريم معنى ماشي المعنى القائم به لا الألفاظ تدل على ذلك الكلام اللغوي هو عبارة عن القول أو ما كان مكتفى معنى سواء كان قولا أو غير قولي معنى ما أفاد معنى الكلام اللغوي ما يفيد هذا هو الكلام اللغوي سواء كان بالحروف أو مش بالحروف فهمنا على هذه الاصطلاحات شنو الاصطلاح الأول العقادي شنو الكلام العقادي معنى قائم بالموصوف الكلام الأصولي اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكلام الفقهي ما أبطل الصلاة الكلام اللغوي شنو هو؟ هو عبارة عن القول أو كنت ما أفاد الذي فيه مثلا تكلمت سمعك أنا قلت لك أنا ذاهب إلى طنجة إذا فهمتني شو قلت لك قلت لي أنت واش ماشي تقارني في الظهر قلت لك ما هضرتش معك قلت لك أنا هي. شنو فهمتني شنو قلت لك اذا افدتك اذا كل ما افاد لي اسمها لك فاذا المصنف لماذا قال كلامنا اشاره الى ان الكلام فيه اصطلاحات وهو يريد احد الاصطلاحات واش يريد كل اصطلاح واصطلاح واحد اصطلاح ديالنا معنى نحن اي النحويين ما قال المصنف كلامنا لفظ ثم المصنف لما ذكر كلامنا لفظ تكلم على ثلاثة القيود، عمل لفظ ومفيد وكالساقي، شحال هذه القيود؟ ثلاثة. هذه اللي تكون منها كلام النحو. الكلام النحوي يتكلم من ثلاثة أشياء، يتكون من اللفظية، ويتكون من الإفادة، ويتكون مما تفيده الساقم. اللي يقول الساقم شنو ضعطينا الساقم؟ شحال القيود، شحال الألفاظ اللي تعبر عن الكلام؟ ثلاثة. شنو هي؟ اللفظ المفيد كالساقم. اللفظ المفيد كالساقم هذا يفيد لنا الكلام. فلفظ واضحة، مستقيم مفيد، مفيد واضح، واضح. كالساقم شنو فيها؟ فيها مركب مقصود لذاته عربيا موضوع، فيه خمسة. غنقولوا كالساقم معنى مركب، لأن يعني الساقم فيها كلمتان، فيه كلمتان، فيها الفعل والاسم، فيها الفعل الساقم والضمير المستتر. ثم هذا الكلام هذا ماله؟ هذا مقصود، معنى يأمرك بالاستقامة، ومقصود لذاته يعني مستقل، وأنه باللفظ العربي ماشي باللفظ العجمي، وأنه عنده الدلالة الوضعية ماشي الدلالة العقلية ماشي الدلالة الطبيعية. هذا كالساقم، واضح لنا مثلي؟ عقله. فإذا صحو قيود الكلام شحال؟ خمس. سبعة. سبعة القيود، سبعة القيود هي الكلام. ثلاث جوج صرح بها فيني؟ لفظ مفيد كالساقم. مستقيم شنو نعملوا فيها؟ مركب، ونعملوا فيها مقصود، ونعملوا مقصود لذاته، ونعملوا فيها عربي ماشي عجبي، ونعرفوا بان الدلاله الوضعيه ماشي الدلاله العقليه ماشي الدلاله الطبيعيه. شحال هذو؟ اذا قلت القيود لفظ مركب مفيد بالوضع العربي مقصود لذاته، هذه هي القيود السبعة. فهذه القيود السبعة مصرح بها في المصنف بالألفاظ وبالمثال، لأن هذا المثال يتضمن ما بقي من القيود. لين الآن ماشي نفسه غادش، شنو غنفسه؟ لا غنفسه القيود. بعد ما عرفنا القيود من أين نأخذها، شنو غنعملو؟ نفسروها. الآن تفسير القيود، بعد تصريح بالقيود نفسر القيود. هذا أي واحد يكتب هذا الشيء اللي غنقول، اللي ما يكتب شيء خسر 100%، ما يسماش حضر. أي واحد خصو يكون عنده الدفتر بحال كبير هذا ويكتب فيه معوض، ويمشي للمسيد ديالو عاد يعوض هذا الشيء اللي غنقولو، لان هذا الشيء هذا ما يمكنلكش العقل عليه. انا ما نعقلش عليه، انا اللي عدلته انا ما نعقلش عليه، ولهذا خص يكون عندك رشامات باش تجي معوض داك الشيء. تشوف الالفيه حتى الخلاف اللي يظهر لك ما كاينش في الخلاف، تشوف القراءه كيف هي ماشي، لما يظهر لك الحاجه كاين فيها الخلاف ولا ما يظهرش بان فيها الخلاف، يظهر لك كل شيء معوض كل شيء مغطى. علاش نعملوا هذه الطريقه هذه؟ باش نوصلوا المعلومات للانسان. إذا أعد القيد شحال هي؟ سبعة. القيد الأول لفظ، القيد الثاني مفيد، خمسة من قولنا كالساقط شنو فيها؟ مركب مقصود ذاته باللفظ العربي وبالدلالة الوضعية ماشي الدلالة العقلية ماشي الدلالة. هل نشوفوا كلمة لفظ في الصورة؟ هنا كلمة لفظ، اللفظ في اللغة العربية هو الطرف والرمي، هذاك هو اللفظ. معنى لفظت الناوة أي رميتها، لفظت الراحة الدقيقة أي رمته، هذا لغة. إيه لغة؟ ما هو اللفظ لغة؟ الرمي والطرف. ولماذا الكلام الذي يخرج من الإنسان يقول اللفظ؟ لأنه هواء مروي من داخل غير، لأنه حل هواء خارج من داخل، كأنك رميت من الداخل كلامة ولا وكلمات ولا ألفاظ. فإذا اللفظ في اللغة ما هو؟ الطرف. واش تسميه الالفاظ الخارجه من الفم بانها هي لفظ تنشبها كانه واحد الهواء مرمي خرج كان عندك غي ام عمره رميت وخرج عليا هذا لغتي. اما اصطلاحا التفسير المهم غنعملو نطق معتمد على بعض المخارج معنى واحد النطق معنى تنطق ولكن ديك النطق فيه اعتماد على بعض المخارج مثلا اذا قلت با او قل مثلا قال او قل مين اذا اذا قل مين هنا نطق اعتمد على الحروف وهذاك الحروف عند مخارج هذا هو اللفظ الاصطلاحي. ما هو اللفظ الاصطلاحي؟ نطق معتمد على بعض المخارج. هذه المخارج هذه عندها افراد هذه الحروف هذه عندها افراد كاين افراد محققه فهمنا كاين افراد محققه هذه المحققه قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوه حاليش محققه بالفعل تنطق بها زيد قائم محمد اكل ضرب اسم هذا هذه افراد محققه بالفعل واذا نشوفوها بعين ونتكلموا بها كاين الفاظ محققه ولكن بالقوه مثلا تقول والله بما تعملون الاصل تعملونه شوف تعملونه اذا تعملونه لها مذكوره مذكوره ولكن يتكلم ذكره يمكن هذاك الضمير اللي قلنا فيما تقدم الكلام وما يتالف يتالف هو مذكور يمكن لي نذكره يمكن هذاك اللي يسمى محقق بالقوه مذكور بالفعل هيدا تصرح به شي يسمى ومحذوف ولكن يمكن لي نذكره بالقوه او تكون الفاظ ماشي محققه مقدره معنى مقدره ما يمكنلاش يظهر في الدنيا هي كاينه ولكن ما يمكنليش ننطق بها هي كاينه ولكن ما يمكنليش ننطق بها هي الضمائر المستتر مثلا كالساقين كلمه الساقين الساقين في ضمير مستتر عمو يظهر هذاك وهذا هو المقدر هذا هو فاذا الالفاظ لها افراد اما محققه والمحقق يتنوع لنوعين اما بالقوه واما بالفعل واما مقدرة اللي ما يمكنلاش نحط ضمائر يكون الضمير مقدر ضمير مستتر ضمير مقدر هذا لفظ إلا أن هذه الكلمة ظلت هنا واش نخليو المصدر على بابه ولا لفظ المفرد ديالو لفظة أو لا ملفوظ شحال التفسيرات هنا يمكن تكون هنا لفظ المصدر هو اللفظ اللي قلنا فيه الطرد معنى المصدر يبقى على بابه ويمكننا نقول لفظ بمعنى ملفوظ اي اسم مفعول ويمكننا نقول لفظ اسم جنسين والمفرد ديالو لفظة شكون التفسير اللي يقدر يكون صحيح ملفوظ التفسير الصحيح هنا هو الملفوظ معنى اللي يكون بمعنى اسم مفعول معنى نطقت به وخرج الوجود واش ما نخليوه شيء على المصدر على بابه لا يمكنناش لان النحو ماشي تلفظ الكلام الملفوظ النحو ليس تلفظا وانما النحو شنو هو كلاما ملفوظا اما اذا خليت المصدر على بابه ماشي يكون هذا غير كلام هذاك ماشي مقصود هذا ثم لعملنا كلمه لفظ لفظه والجمع لفظ شنو غيكون هنا ما يمكنش يكون اللفظ يكون فيه ثلاثه اما لك كان غير واحد ما يسماش معنى واحد كافي لفظه واحده كافيه ولكن لك لفظ اسم جنس حق كلمة الحق سيكون بالألفاظ هذا قول الإمام رحمه الله كلامنا لفظ مفيد هذا التفسير الأول اللفظة الثانية مفيد هذا مفيد اسمه فاعل مين ماجي من أفاد أفاد يفيد إفادة مفيدا والمد مجا من الفيد والفيد هو ما استفدته من شيء هو ما تستفيده من كذا هذا هو المعنى اللغوي شنو المعنى اللغوي هو من الفيد والفيد شنو ما اكتسبته وحصلته ما حصلته من مال او حصلته من علم هذا الفايده شنو الولد اللي يكون يقول واش من فايده جيتي اش من فائده حصلت لي اش من فائده معنى واش جبتي فلوس واش جبتي مال واش جبتي عين واش جبت كذا كذا اذا الفيد اسم لما يكتسبه الإنسان، قد يكون علما، قد يكون مالا مثلا، ورحلة هذا هو اللغة. أما الاصطلاحي هو الفائدة، الذي أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، هذا هو المقصود. المفيد هنا فائدة تامة يحسن السكوت المتكلم عليها. إذا الفائدة هنا فائدة الاصطلاحية، وشنو الفائدة الاصطلاحية؟ هي التامة، والتامة هي التي يحسن السكوت المتكلم عليها. مثلا مين قلوا انت غلام زيدين، كاين شي إفادة ولا باقي ينتظر؟ باقي ينتظر. لا قلت له إن قام زيدون، كاين شي فائدة باقي ينتظر؟ لا قلت له والله إن زيدا، لا والله باقي ينتظر؟ لا أقسم بالله باقي ينتظر. وحل هذه الأمور، إذا متى ما باقي ينتظر بقى ما نكملت الكلمة. هنا خصنا يكون يعطيك الفائدة جائزة كاملة تامة، هذه هي الفائدة المقصودة، واضح؟ هذه الفائدة. هنا الفائدة الإيجابية هنا سواء طبق الواقع ولا ما طبقش الواقع، سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية، سواء علمها المخاطب ولم يعلم. معنى الطبقة قلت لك كاينة الفقيم مشى للسوق، الفقيم مشى شي للسوق، طبقة الواقع؟ ها؟ لا كلام، واخا ما طبقش الواقع، معنى واخا يكون الكلام كذوب، واخا يكون الكلام كذوب مالو، دي يسمى كلام نحوي، دي يسمى معنى طابق الواقع والصدق، ما طبقش الواقع هو كذوب كذلك، سواء كان يعلمها المخاطب. انا ماشي نقول لك الاب ديالك راه اللي يخدم اللومه، انت عارف الاب ديالك اللي يخدم، واخا يكون هيك واخا عارف. مثلا نقول لك الطلبه ضايقه، لا لا عارف انت ضايقه، هذا قلت فقي أدان وصلى ومشى للدار، لا هذه لا نعرفها. من يلزم يكون المخاطب جاهل بالفائدة؟ لا هذا هو الكلام، هذا فائدة، هذا الفائدة تسمى. أما غلام زيدين، واش نقولوا هذا الكات غلام زيدين، واش نقولوا هذا مفيد أو نقولوا مفهم؟ نقولوا مفهم، معنى المركب الإضافي ما نقولش أفاد، قل أفهم، باش نفرقوا بين المركبين. كلمة المركب التام عنده الإفادة، والمركب الناقص عنده الإفهام، واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا كلمة مفيد، هذه الكلمة المفيد بهذا المعنى يعطينا الفائدة تسمى، يمكن يغنينا عن التركيب؟ لا يغنينا عن التركيب، لأن الفائدة تسمى لا تكون إلا تركيبية، يغنينا عن التركيب؟ ثم هذه الفائدة يحسن السكوت يغنينا عن القصد، يغنينا عن القصد. فإذا على هذا المفيد يتضمن قيدين، يتضمن التركيبة ويتضمن الخصلة. لماذا كان يتضمن التركيبة؟ لأنه عنده الفائدة التامة، والفائدة التامة لا تكون إلا بتركيبة. ولماذا كان يحصل السكوت المتكلم؟ أنه يقصد شيئا ولكن تسمى خفاء شوية، يقول هذا لا تلتزم، مش يقول لا تلتزم، خصنا نصرخ بها في كالساقط، لان كاين الافهام وكاين كذا ولكن ماشي قوي. علاش ماشي قوي؟ عنده دلاله الالتزام، لان الدلاله فيها ثلاثه، دلاله المطابقه ودلاله الالتزام ودلاله التضمن. الدلاله التعاريف تكون واضحه ما يكونش فيها الخفاء. المقصود من التعاريف هو الوضوح والبيان والشرح التام، اما لا عملنا الدلاله الخفيه غيكون فيها الخفاء. هي كافيه ولكن ما عطاتناش فيها النوع الخفاء، يعني النوع الخفاء. هذا مفيد. ثم كالساقم، كالساقم شنو اللي يعطينا؟ اللي يعطينا التركيب. كاين التركيب هنا؟ كاين التركيب. هاد التركيبين هنا من فعل واسمين، صحيح؟ صحيح. لأن كالساقم فعل والضمير المستتر اسم. ولا كان اسمين معا من باب الأولى، ولا كان جزء الكلمة مذكورين، إذن هنا واحد جزء فعل واحد جزء اسم كافي. أما إذا كان اسمان معا حزيد قائم من باب الأولى، وإذا كان ملفوظين معا من باب الأولى. ربما نقول لي أنت هنا يا المصنف عنده ذلك الشيء ناقص، شنو عنده؟ عنده الساقم فعل والضمير مشو ظاهر. نقول لك أنا إذا كان اسماني فيها الفائدة اختصار، وإذا كان مصرفين بها مالو فائدة اختصار، هذا كالساقم. فإذا التركيب المفيد خص يكون إما اسماني وإما اسم وفعل، وإما اسم وحرفه ضروري. متى يكون الكلام مفيدا؟ شنو خص يكون؟ معنى واش يتصور الكلام مفيد وفيه غير الفعل؟ لا يمكنش. واش الكلام مفيد وفيه غير الحرف؟ واش الكلام مفيد ويكون فيه غير الحرف والفعل؟ ما يمكنش. ثلاثة حيلوا وجوج قل مرحبا، معنى قسمة ثلاثية. إذا كان الاسم فقط مرحبا زيد قائم، إذا كان الفعل والاسم قام زيد مرحبا، إذا كان إن زيدا قائم الحرف والاسم مرحبا، ولكن غير الحروف وحده ما يمكنش، غير الفعل وحده ما يمكنش، غير الفعل والحرف ما يمكنش. شنو السبب السي سفيان؟ علاش ضروري لابد من الاسم؟ ها؟ باش يتحقق الاسناد. علاش؟ لان الاسناد يكون للاسم، لان الاسم يكون مسند اليه، معنى ضروري خص يكون الكلام فيه اسم. ما هو السبب؟ لتحقق الاسناد. والاسناد لا يكون الا اذا كان اسما، لان عندنا الاسم يكون مسند اليه، ولهذا لا بد من الاسم في الجمله. لا، هذا ما يتعلق بالتركيب. كاسمين، إذا كاس تقيم فيها التركيب، فيها التركيب. تركيبين هنا كاين من فعل واسمين، ويمكن يكون من اسمين، يمكن يكون من اسمين وحرفين، نعم، ولكن من حرفين فقط؟ لا. من فعل فقط؟ لا. من فعل وحرفين؟ لا. وهذا هنا كلمتان قولوا، وهذا حد الأدنى في التركيب. حد الأدنى في التركيب شنو هو؟ كلمتين. وهذا حد الأدنى في التركيب كلمتين، إحداهما مذكورة والأخرى محذوفة، يكفي. واحدة مذكورة واحدة مقدرة، يكفي؟ يكفي. ولكن القسمة الواقعية، فإذا نوصل من 12 الأقصى عند ابن هشام، معنى القسمة الواقعية، معنى القسمة اللي موجودة في اللغة العربية، شحال فيها؟ 12. شنو عندنا؟ عندنا اسمين فقط. شحال فيه الانواع؟ فيه اربع. فيه المبتدا والخبر، ها واحد، فيه المبتدا والفاعل اغنى عن الخبر، وفيه المبتدا والنائب عن الفاعل اغنى عن الخبر، وفيه اسم الفاعل. شحال هذو؟ اربع. هذا اربعه في باب الاسم. الامثله، زيد قائم، شنو هنايا؟ مبتدا وخبر. قائم للزيدان، شنو هنا؟ المبتدا والفاعل. مضروب الزيدان، شنو تما؟ المبتدا والنائب عن الفاعل. هيهات العقيق، شنو؟ اسم الفاعل. هذا أربعة في باب، في باب الاسم، معنى في باب الاسم أربعة. حي عندنا في باب اسم وفعل شحال؟ في باب اسم وفعل شحال؟ جوج. فيها الفعل والفاعل، والفعل والنائب عن الفاعل، معنى أن قام زيد وضرب زيد، أن باب الفاعل وباب النائب الفاعل. شحال هذو؟ شنو هنا؟ فعل واسم، فعل واسم. اللي يكون فيها فعل واسم شحال؟ جوج. ها؟ أمغار. اللي يكون عندنا فعل فعل واسمان، شنو هي؟ كان وأخواته. كان وأخواته يكون فيها فعل واسمان، معنى كان الله غفورا. إذا ما يمكنش يكون كان الله فقط، يكون كون الله غفورا، لا بد من فعل ولا بد من اسمين. ليكون عندنا فعل وثلاثة أسماء، شكون هي؟ ظن وأخواته. لأن ظن وأخواته فيه ثلاثة أشياء، فيها ظن زيد عمرا قائما، زيد عمرا قائما، أظن فعل وثلاثة أسماء. عندنا فعل وأربعة أسماء، فين يكون أربعة أسماء؟ في باب أعلم وأرى. في باب أعلم وأرى لا بد من أربعة أسماء، معنى لما كان شيء أربعة الأسماء ما يكونش الكلام مفيد. مثلا في قمصة أعلمت، شوف أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت أعلم فعل، الت اسم، زيدا اسم، عمرا اسم، قائما اسم، أربعة الأسماء. عندنا جملتان، جملتان شكون هي؟ جملتان شكون؟ هي ماشي مبتدا وخبر، جملة ثانية، معنى الكلام ما يمكنش يكون مفيد تيكون جملة ثانية. لا لا معنى الكلام ماشي رسمية، هذاك الجملة القسام والجملة الشرط والجواب. لأن الجملة القسام أقسم بالله ما كفيهاش، إن قام زيد ما كفي شيء. جملة الشرط وجملة الجواب. فجملة الشرط الشرط والجواب عاد يكون كلام. القسم والجواب عاد قسم. شحال هنا؟ 11. حنا وصلنا ل 11. ثم ماذا نزيد؟ اسم وجملة. زيد قام أبوه. زيد قام أبوه. شحال ولا هنا الأقسام؟ 12. هذه هي كالساقم. إذا كالساقم هذا مجرد مثال. شنو مجرد مثال؟ اسم وفعل. وهنا كلمتين هذا حد الأدنى. كاين اللي يكون من كلمتين فقط، كاين اللي يكون ثلاثة الكلمات، كاين اللي يكون مع بعض الكلمات، كاين اللي يكون من جملتين، كاين اللي يكون من جملة اسم وجملة. شحال يوصل الجامع؟ 12. هذا هو مذهب الإمام بن هشام، هذا قول الإمام رحمه الله كالساقم. ثم هذا كالساقم اش من دلالة عنده؟ واش الدلالة العقلية؟ واش الدلالة الطبيعية؟ والدلالة الوضعية؟ لا، الدلالة الوضعية معنى الدلالة الوضعية اللي اللي تكون من الألفاظ العربية، لأن الدلالة العقلية تفهم بالعقل. مثلا واحد الإنسان دي يئنه، واحد الإنسان وراء الحائط يئنه، شنو فهمت انت؟ حي. إذا هذه دلالة عقلية. واحد الإنسان وقف أمامك ثم وجهه أصفر أو وجهه أحمر، تقول أصفر إذا هذا الزيار خف، أحمر يقول لي حشم. أنت استدلت على أن فيه حياء أو استدلت فيه على أن فيه وجل. هل الدلالة على الوجل والدلالة واش دلالة وضعية ولا دلالة عادية؟ عادية. مشيت عند الطبيب، الطبيب طن طن طن قال لك أسيدي أنت رغبك الهواء. لا، قال لك سيدي نتسيم بغيت بكذا بكذا، اش من دلاله؟ عاديه، ماشي دلاله عقليه، دلاله عاديه. هنا اذا النحو واش خصو يكون من الدلاله العاديه الطبيعيه او من الدلاله العقليه او من الدلاله الوضعيه؟ ولهذا كالساقم. اذا كالساقم ماذا يفيد لنا؟ الدلاله الوضعيه احترازا من العقليه والطبيعيه. ثم كالساقم واش هذا اللفظ عجمي؟ معنى واش باللفظ بالفرنسيه او بالانجليزه او لا باللفظ العربي؟ لا، خص يكون باللفظ العربي. النحو اذا تحدثوا عنه يكون باللفظ العربي. ثم هكا كالساقم يحصل سقوط المتكلم عليها. وكالساقم كان مقصود مقصود. اما اللي ماشي مقصود يكون الانسان ناعس ويتكلم، الانسان مجنون ويتكلم، الانسان اغمي عليه ويتكلم. واش هذاك يكون شي قصد تما؟ مثلا طيرون علمته شي حاجه، واش يكون تما قصد؟ القصد القصد إرادة من خصائص الإنسان، إرادة مقصود. فإذا هنا خص يكون مقصود، أما لا ماكش مقصود لا، المقصود لذاته. معنى أما إذا هذا الكلام أتي به لغيره ليس ما نحوا، ليس ما كلاما نحويا. حاليش الكلام أتي به لغيره؟ قل السي طارق كلام أتي به لغيره، ماشي مقصود لذاته. مقصود مقصود، ولكن القصد ماشي لذاته، لغيره. هل لا لا لا هل السعه الحرفيه؟ السعه الحرفيه مش الموصول جبنا له الصيغه. هذاك الصيغه علاش؟ واش مقصوده لذاته او لبين الموصول؟ معنى المبتدا جبنا له جمله خبر، هذاك الجمله خبرية علاش جبناها؟ باش نحكموا على المبتدا. مثلا المفرد جبنا له النعت، الكلام المضاف جبنا له الجمله. هل الجمل هذه مقصوده؟ ولكن ماشي لذاتها، هذه لغيرها. واش يكون كلام؟ ماشي كلام. معنى هذا الذين آمنوا. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف شحال الكلام، كاين كلام نحوي هنا؟ قولوا ما كاينش كلام نحوي هنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما كاينش كلام نحوي. علاش؟ لأن هنا ماشي كلام مفيد، لأن آمنوا وإن كان فعلا هو مقصود لغيره، تسمى فعل والفاعل، ولكن مقصود لغيره. معنى بيان للذين، الذين كلمة مجملة يفسرها آمنوا وعملوا. وضع هذا مقصود لذاته. إذا شنو فهمنا يا سيدي؟ الكلام النحوي يتركب من قيود سبعة، قيدان مصرح بهما في قول الإمام رحمه الله المفيد، وخمسة قيود يتضمنها المثال. فين المثال؟ مستقيم. ثم نشوف المخرجات. شنو المخرجات؟ معنى هذا القيد هذا يقول لك يفيد كذا كذا اللي ما يفيدش سوق بشحال اولا هذا اللي يقولوا له في التعليم يقولوا لهم الفصول شو يقولوا لهم هذا الفصول معنى الفصول تخرج الاشياء التي لا علاقه لها بالموضوع ما يقولوا لفظ لفظ قلنا هو نطق معتمد اليد اذا تخرج هنا الدوال الاربع الخط والاشاره والعقد والنصاب شحال هذو أربعة. مثلا الانسان اللي يكتب لك كتب لك رساله الكتابه هذه رساله واش تسمى كلام نحوي لا علاش ما تسمى شي كلام نحوي لان خط مثلا الاشاره يحرك راسه الى اسفل او الى اعلى واش هذا كلام نحوي علاش ما تسماش لفظه مثلا العقد شحال البيع هذا يعمل لك هذا العمل هل العقد هي هذه مثلا يقول لك 3 درهم او 6 بحال هكذا هذا العقد هذه كاين شي كلام هنا هذا ماشي كلام نحوي النصب هي الامارات البلايك اللي موجوده في الطريق هذاك النصب الامارات اللي موجوده في الطريق كاين شي كلام نحوي علاش هذا الاربع ثم ما قلنا كلام مركب شنو اللي يخرج المفردات المفرد مفرد مفرد والاعداد المصروده مثلا قلت 1 2 3 4 5 الف وانت تحسب هذا تحسب هذا وصلت الف وانت تحسب واش ديك توصلت الف ليسمى كلام علاش لانه اعداد مصروده ماشي مركبات ثم ما قلنا كلام مركب مفيد الافاده التامه الفائده التامه هي حسن مثلا المركب الاضافي المركب المجي المركب الثقيلي المشعول على من المتوقف على غير شحال هذه المركبات خمسه هذه المركبات الخمسه ماشي كلام علاش ما عندهاش اللي يفيد فائده يحصل لان المركب الاضافي عبد الله غلام زيد المركب المجي بعلى بكا وحضر موتى المركب الثقيلي الحيوان والناطق المركب المشعول على من وحرج مسمي جاد الحق هذا هو حرجين نسميه جاد الحق هذا جاد الحق هذا مركب ولكن هذا صار على من هذا حرجين نسميه جاد الحق كذلك المركب المتوقف على غيره هو ذلك المركب الشر إن قام زيد هذا إن قام زيد يتوقف على الزوال شحال المركب هذا؟ خمسة علاش قلت؟ بالمفيد لأن الإفادة ما عندهاش خمسة المركبات خرجت علاش خرجت؟ لأنها ماشي مفيدة ثم ما قلنا مفيد بالوضع معنى الدلاله الوضعيه نيش نحتاجوا اللي عنده الدلاله الطبيعيه فحال اللي قلنا الصفوره والحموره والمراقبه الدواء والطبيب هذا دلاله طبيعيه وكذلك اخذنا الدلاله العقليه الدلاله العقليه يقدر يكون فيها الالفاظ ما يكونش الالفاظ مثلا الكون وجود الكون على شيء يدل على خالقه وهذه الصنعه تدل على صانعها وهذا التدبير يدل على حسن كذا هذه الدلالات واش هضر معنا حنا سمو الاض هضرت معنا ومع ذلك كاين الدلاله هنايا شنو الدلاله هنا عقلي مقصود الوضع العربي معنى اذا الكلام عجب الله يهنيه ما يدخلش مقصود اللي مقصود شكون اللي خرج اللي ماشي مقصود كلام الساهي وحديث النفس والنائم ومحاكاه الطيور والمجنون هذا شي اسم هذا مثلا كلام المجنون الكلام الساهل كلام النائم وحكايه الطور هل الكلام هذا كله ليس علاج مثلا انت جالس واحد السيد نعس معك ناعس من داك هذاك ناعس من داك ناضي يحلم ناضي يحلم وما خلاهش يتحدث نازل يقول لك سيدي وحنا هذه الليله قصرنا في طنجه وعملنا وعملنا وعملنا قلت له ولد الحرام هذا الشيء كامل دابا عملوه انا ما عنديش اخبار تصبحت عندك الترجمه ديالو لما عملت الاستقراءات وبحثت الامور باش تكشي هذا الشيء اللي كان يقول واش يسمى كلام نحوي اللي يسمى شي كلام نحوي علاش لانه مش مقصود لانه كان لا هذا غير مثال الكلام الساهل مثلا انت داخل ساكت وداخل ديالك نزيد تتحدث مثلا تركب جمال وتتحدث في داخلك اللي يسمى كلام نحوي ما يسماش هذاك حديث النفس معروف هذا ما قلنا مقصود لذاته ما قلنا مقصود لذاته شنو خرج غير مقصود لذاته شكون اربعه الحاجات او خمسه الجمله الصيله الجمله الخبر الجمله الحال الجمله النعت الجمله الاضافه شحال هذه الجمله خمسة هي مقصودة ولكن لغيرها، خمسة الجملات خمسة. هذا قول الإمام رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. ثم قال الإمام رحمه الله: علاش يشترطوا يكون مقصود؟ شنو من ناحية الدلالة في حال المقصود في حال غير المقصود، من ناحية طريقة التركيب في حال المقصود في حال غير المقصود. وهي كلمة النح المعنى اللغوي من معاني هذا يكون قصد، هذاك المعنى اللغوي يقصد. تلاحظ لأن هذا النحو هذا علاش جاء؟ هذا باش نفهموا من به الكلام من القرآن والكلام السنة والكلام العربي، والأصل كان مقصود يكون مقصود. معنى الكلام اللي غتغتصب عليه أحكام وتخذ منه أحكام مقصود يكون كلام مقصود. الكلام ديال الناس ديال الناس ماشي تركب عليه أحكام، تخذ منه أحكام الزكاة وأحكام الصلاة وأحكام كذا، هذا ما مقصود. لأن هو الكلمة ديال المعنى اللغوي خصها تكون ملاحظة في المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى اللغوي نحو شحال كان فيه الأقسام ديال المعاني؟ خمسة مثلا. من هذه المعاني النحو القصد، هذا القصد هذا خاصه يكون ملاحظ في المعنى الاصطلاحي. ثم قال الإمام رحمه الله: كلام لفظ مفيد كالسقيم. الآن فرغنا من الشق الأول، شنو الشق الأول؟ الكلام. الآن شرحنا الكلام، ثم غندخلوا إن شاء الله نشرحوا الشق الثاني. فين الشق الثاني؟ وما يتألف منه. غنشرحوا هذا وما يتألف. ما على النزلة الكلمات هي اللي صرح بها المصنف الكلمة، هي هذه الكلمة. هنا الآن ماشي نفسروا الكلمة، باش نبداو فيه. قال المصنف: واسم وفعلون ثم حرف الكلمة. تفسير هذا الشق الثاني شنو من طريقة؟ تقسيم والعلم. تقسيم هو هذا: اسم فعل حرف. شي اسم هذا تقسيم. العلامه بالجاني بتفاعل تسي وهم الحرف. ثم المصنف ماشي يزيد يكمل في القسم في البحث، ماشي بعد هذه الاقسام ماشي قسم، معنى ماشي قسم الاسم ويقسم الفعل ويقسم الحرف، ثم عاد ماشي قسم بعد الاقسام. في الاقسام اللي هنا اسم ماشي قسمه، الفعل ماشي قسمه، الحق ماشي قسمه. مثلا المصنف ماشي قسم الاسم، اش من جهه ماشي التقسيم ديال الاسم؟ اش من جهه كاين؟ لا، المصنف ماشي قسم الاسم من جهه عامه، يلا شكون غيجاوب على هذا؟ معنى المصنف ماشي قسم الاسم اش من طريقه؟ المصنف ماشي قسم الاسم هنا، شوف هذا يقول المصنف: ان لم يكن محل فهو اسم نحو صهو حيان، والامر ان لم يكن للنون محال فهو اسم نحو حيوان. هنا كاين واحد النوع واحد التقسيم. هذا التقسيم هذا باعتبار مدلول الاسمي، قد يكون الاسم مدلوله معنى وقد يكون مدلوله لفظا. مدلوله معنى زيد، شنو معناه؟ مسجد. مدلوله اذا معنى. صح، شنو مدلوله؟ لفظ. اذا مدلوله لفظا، فالاسم طاره يكون مدلوله لفظا وطاره يكون مدلوله. او بعباره اخرى، كاين الاسم الطلق والسكت الاسم، وكاين يقول اسم كذا، معنى كاين اللي يستعمل مطلقا وكاين اللي يستعمل مقيدا. شمن الاسم اللي يستعمل مقيدا؟ اسم الفعل. معنى ما يمكنش يقول اسم ويسكت، قيده. يقول مثلا اسم الفعل، هذاك اسم كيف بده يتقيد؟ نعم يتقيد. هذا التقسيم بالنسبه للاسم. التقسيم بالنسبه للفعل شمن اي شمن جهه؟ بالنسبه للزمان، كاين الماضي كاين المضارع كاين الامر. التقسيم بالنسبه للحرف شمن نوع كاين؟ ها، الحرف اللي مشترك واللي مختص وفي ضمنه اللي يعمل وغيعمل. معناه هو التقسيم هنا الحرف المشترك والحرف المختص، ثم في ضمنه ايضا الحرف العامل والحرف غير العامل. هذا هو التقسيمات اللي كاين. فهمنا؟ نبدأ إن شاء الله في تسبسي اسمون وفعلون ثم حاكم الكلمة. الكلمي غير يبدأ الكلمو هنا مش نعمل قلوا الكلمو اسمون وفعلون ثم حاكم حالي مش نقول نسق الكلمو إما اسمون وإما فعلون وإما هو والكلمو غنعملوها بديك الماء اللي قلنا مش نعملو الكلمات الكلمات العربية إما اسمون وإما فعلون وإما حرف. إذا قلنا هذه العبارة واضحة وهي الكلام المصنف كيف غير المبتدا مؤخر وصرف غير المصنف أخر المبتدا قال الكلم اسم وفعلون وحرف. ولماذا المصنف قدم المبتدا هنا محمد انت قل لماذا قدم المبتدا خبر هنا قدم الخبر ليفيد الحصر معنى ما يمكنش الكلمة العربية تخرج عنها الثلاثة الكلمة العربية لا تكون إلا اسما أو فعلا وحرفا إياك نعبد إياك نعبد كاين الحصر العبودية لا تكون إلا لله كذلك هنا الكلمة العربية لا تكون إلا اسما وراح نمثل إذا لماذا قدم الخبر ليفيد الحصر ثم من هالثلاثة هذه شنو ذا نفهمون؟ ذا نفهمون التقسيم والتنقيب والترتيب شحال هنا؟ تقسيم تنقيب ترتيب قول تقسيم تنقيب ترتيب شحال هنا؟ أما التقسيم هي هالثلاثة كلمة مقسمة ثلاثة هذا شيء يسمى تقسيم أما التنقيب واحد القسم شنو نسمي واحد القسم شنو نسمي واحد القسم شنو نسمي أما الترتيب الدرجة الأولى بال الدرجة الثانية فعل الدرجة الثالثة التقسيم هي هالثلاثة هذا التقسيم اسمه فعل حرف أما التنقيب الأجزاء شنو نسميها واحد نسمي الاسم واحد نسمي الفعل واحد نسمي الحرف هذا التنقيب اللقب شنو ملقبة معنى لقبها واسمها شنو هو ثم الترتيب معنى هذا الشيء واش مذكور هنايا غير صدفة أو له قصد قصد لأن الاسم هو اللولي علاش الاسم هو اللولي لأن الاسم يكون عنده جوج جهات يخبر به ويخبر عنه شوف زيد قائم زيد خبر عنه وقائم خبر به شحال عنده الامتيازات جوج ولهذا لا يخلو الكلام منه الفعل عنده امتياز واحد يخبر به يخبر عنه لا معنى ما يمكنش يكون الفعل مبتدا ما يمكنش يكون الفعل فاعلا ما يمكنش يكون الفعل نائب عن الفاعل لانه لا يخبر عنه عنده اذا نقص درجه اما الحرف ما عنده حتى واحده من هذا ما عنده لا مسند اليه ولا مسند ولهذا استحق التاخير ربما عليها قد ثم لأن يعني ثم لا نعطي تأخير وغلطه لأجل هذا قال ثم المصنف ثم فهمنا الترتيب هاش الترتيب مقصود علاش نقدموا الاسم لماذا الثاني الفعل فقط الحق ما هو إلا رابط بينهما الحق هو آبة تربط بين الطرفين ثم الاسم الاسم في اللغة هو ما دل على المسمى اسم في اللغة ما دل على المسمى هذا اسم اللغة ما هو الاسم في اللغة ما دل على المسمى إذا زيد عش دل على الدف قام علش دلت على الحدث من علش دلت على الابتداء إذا هنا قام من ناحية اللغة راه اسم ومن ناحية اللغة راه اسم لأن المعنى الاسمي في اللغة أعم من المعنى الاصطلاحي. شكون الاسم في اللغة؟ ما دل على المسمى. إذا ما دل على المسمى يدخل فيه الفعل؟ نعم. منها قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء. معنى الأسماء الألفاظ دل على المعاني، سواء كانت من قبيل الأفعال أو من قبيل الحروف أو الأسماء. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. هذا هو الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان معنى ما عندهاش للزمن، معنى كلمة دل على معنى ومستقل زيد دل على، ولكن ماشي مقترن بالزمن. واش اقترن بالزمان معين؟ ما اقترنش. قل لي مثلا كلمة أمسي وكلمة الآن وكلمة غدا، إذا فيها الزمان. شنو الجواب السي ياسين؟ حنا قلنا مثلا ليس مقصود عنده الزمان، وأمسي والآن عنده الزمان. شنو الجواب الطريق؟ ها؟ لأن كلمة أمسي هي الزمن، هذا اقترن بالزمن. واش بحال بحال؟ ماشي بحال بحال، لأن أمسي هي عين الزمان، والآن هي الزمن، وغدا هي الزمن. أما ضربة دلت على الحدث اقترن بالزمان. واش بحال بحال؟ حنا الموضوع ديالنا واش الزمن أو اقترن بالزمن؟ الفعل اقترن بالزمن. ثم ديك الصابح الشوق في الصباح، والغابق هو الشوق في العشية، والقيل قيلولة هو أو قيل هو الشوق ذكذا. إذا الزمان أي اقترنت بالزمان. شنو الجواب؟ يعني هذاك زمان مطلق، حنا نتكلموا على زمان معين، هذاك مطلق الزمانات. يدخل معنا ولا ما يدخلش؟ يدخلش. إذا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان، إذا شكون خرج الفعل؟ لأن الفعل دل على حدث اقترن بالزمان. أما الآن وأمس وغدا والغاب وكذا، إما هي نفس الزمان أو لا عند الزمان المطلق. واضح؟ واضح. ثم هذا الاسم. ثم الاسم عنده في الألفية اصطلاحات. ملي نكونوا في باب الكلام يكون عندنا واحد الاصطلاح، ملي يكون عندنا في باب الجد يكون عندنا واحد الاصطلاح، ملي يكون عندنا في باب العالم يكون عندنا واحد الاصطلاح. مثلا هنا ملي نقول لك انا في باب الكلام اسم، شنو اللي فهمت انت؟ لا، شنو اللي فهم؟ ماشي فعل ماشي حرف، يكون كيفاش ما بغى. ماشي فعل ماشي حرف، يكون كيما بغى. في باب الكلام اذا تسمع انت اسما شي يكون اسم إذا ما قابل الفعل والحرف. ملي نكونوا في باب العالم ونسمعوا الاسم شنو غنفهموا؟ ما ماشي كلية ماشي لقب. ملي نكونوا في باب الجمع ونقولوا الاسم شنو؟ ما ليس صفة. شوف كيف تكون اصطلاحات. معنى في باب الكلام ملي تسمع انت الاسم ما قابل الفعل والحرف. في باب العالم ما قابل الكلية واللقب. ملي يكون في باب الجمع ما قابل الصفة. إذا هنا الاسم عند الإطلاق، ماشي الاسم ذا العالم أو اسم ذا الجمع، لا، هنا الاسم عند الإطلاق في باب الكلام. الفعل والاسم في الشقاق إما من السمة وإما من السمو، لكن من السمو لأن فيه الطبيعة ذي الاسم يكون فيه العلو والارتفاع، وفعلا لأنه عنده جي جهتان، لأنه عنده مخبر به ومخبر عنه، ولهذا استحق شرع. أو من السمة لأنه علم على مسمى، لكن من السمة علم على مسمى، وإذا كان السمو لأن فيه العلو والارتفاع، لأنه تميز عن الفعل بالإسناد. أما الفعل، الفعل في اللغة شنو؟ حدث. والمقصود هنا واش الفعل اللغوي أو الفعل الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. هنا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، هذا هو الفعل. تعرضت بصيغتها، شوف تعرضت بصيغتها. إذا شكون غيكون هنا؟ ضرب، خرج، أكل، دلت على من؟ لا، على الحدث. والصيغة، الصيغة اقترنت بالزمان. مثلا إذا ضرب، أكل، شرب، شحال الجهات كاين؟ جهة المادة وجهة الصيغة. مثلا ضرب وخرج شنو؟ جهة المادة وجهة الصيغة. فجهة المادة علاش دلت؟ دلت على الحدث. وجهة الصيغة دلت على الزمان. إذا أنت أنا ماشي كيف كيف. عليها كنا نقولوا قبيل مقترنين. ما كناش نقولوا دل على الزمان، لا كنا نقولوا مقترنين. اقترنا بالزمان. فالزمان يأتي من جهة الصيغة، والحدث يأتي من جهة المادة. فمن جهة المادة حروف، الحروف تدل على هذا. وضعا نزيد هنا كلمة دلت على معنى في نفسها تعرض وضعا. علاش نزيد كلمة وضعا؟ قول السي اسمك. نسى السي نسى ذلك. شنو اسمك؟ لا ذلك اللي شنو اسمك نسى؟ ها؟ غير الوضع في التعريف نزيد دلت على معنى ونزيد وضعا. علاش نزيد كلمة وضعا؟ ينقول ها ها نعم هي هي ولكن شنو السبب في هذه الزيادة للكلمة الأخرى؟ واش نحتفظوا من شيئين؟ شنو نحتفظوا السي محمد؟ لأن اسم فاعل واسم مفعول الأوصف عند الزمن ولكن ماشي وضع عند التزام. مثلا خارج يدل على الزمن الحالي. مضموم يدل على الزمن الحالي ولكن الزمن ماشي وضعا التزاما بخلاف كلمة ضرب الواضع وضعها للزمن. هذا الفرق بينهم. إذا ما قلنا وضعا نحترز من الأوصاف. علاش نحترز من الأوصاف؟ لأن عند الدلالة الزمانية ولكن عقلا. أما هنا عند الدلالة الزمانية وضعا. هنا هذه كلمة وضعا كلمة وضعا دنعملوا عاسى وليس وتبارك ونعم وبيس وما أحسن. شوف هذه الأفعال الآن واش عندها شي زمان؟ إذا على هذا ماشي هي ماشي أفعال إذا لأن نعمة وبيسة عند مجرد المدح هنا ما عندهاش الماضي هنا عاسى عند مجرد القرب رجع تدل على رجع إذا الزمن ما كاينش تبارك عند مجرد التعظيم لله جل جلاله ما عندهاش الزمن كيفاش الزمن؟ زمان وهي من أفعال الماضية وفين الزمن هنا؟ هنا نقول في أصلها كان عند الزمن هنا استعملت كده نحن نستعمل الوضع ولهذا قلنا فإذا كلمت وضعا تدخل وتخرج كلمت وضعا شنو الفائدة ديالها؟ تخرج وتدخل شنو أخرجت؟ الأوصف شنو أدخلت؟ الأفعال اللي استعملت في غير محلها هنا كلمة أحمد راجين نسمي أحمد وشنو في الأصل أحمد؟ فعل هنا واش نعتبر فيه الدلالة الوضعية؟ هنا انسلخ ما بقاش سوري لا تلقاش غاشي نسمي احمد ما بقاتش تلاحظ فيه بانه الفعل المضارع هذا انسلخ وضع ثاني يريد علينا ولا لا هذا وضع جديد هذا الوضع اخر اما الوضع الاول انسلخ ما بقاش معنا واش بقي معنا الوضع الاولي ما بقاش اما بخلاف تبارك الوضع باقي الوضع الفعلي الوضع الفعلي لا زال وانما غير استعمل في كذا اما هذا الوضع انسلخ هذا الفعل ثم الحرف الحرف في اللغه هي طرف الشيء حرفين ومن الناس من يعبد ولا حرف شنو الحرف طرش اما في الاصطلاح كلمه دلت على معنى في غيرها اذا شوف كلمه دلت على معنى في غيرها عند النحويين ما عنداش المعنى المعنى غيرها يعطي لها المعنى شوف كلمه دلت على معنى في غيرها مثلا مين ما عنداش المعنى شكون يعطي لها المعنى غيره ما يقول سيرتو من طنجة ما يقول سيرتو من طنجة جات المعنى شكون أعطى المعنى هنا العامل والمجرور العامل من أين جاء سيرتو وطنجة فسيرتو وطنجة هي اللي أعطى هي اللي كسبت أكسبت من المعنى قيل المعنى من غيرها هذا مثل النحوي ولهذا نقول هنا المعنى في غيره شوف المعنى فيه المعنى بسبب غيره المعنى جاء من غيره ماشي منه هو من يجي المعنى شنو غيره هنا هيدا العامل والمجرور ماشي غير العامل لا العامل والمجرور لان كاين واحد اللي شرح الدلاله قاصره العامل الذي اعطاه المعنى هو العامل والمجرور هذا هو اذا لابد من هذه الملاحظه لابد كلمه دلت على معنى فينا هنا تجي شي الفاظ مثلا الموصول باش غيتبين الصيغه اذا يجي الضامر شوف اكرمته باش غيتفسر بالمعنى اللي يجي كف التمثيليه واللي يجي ربا كم خبريه واللي يجي من الشرطيه ومن الاستفهاميه اذا هذه تلتبس لنا هي اسماء وتلتبس لنا بالحروف مشكلة لأن الذي المعنى الأمن هي اللي غنعطيها وكم كم خبرية راه بحال تدل على التكفير بحال ربا والكف التمثيلية راه بحال حرف ومال الشرطية بحال إن الشرطية ومال الاستفهامية بحال الاستفهامية إذا وقع الالتباس في هذا الكلام قولوا وقع التباس. شنو غيكون الجواب؟ الجواب هنا ما موصوله المعنى عندها مستقل، غير المعنى مهم. الصيله ماشي الا عطي المعنى جديد، لا غير الفسر. المعنى موجود، المعنى مجمل والمعنى مبهم يفسر. اما كم الخبريه ماشي عند التكثير، عند الكثره. ربع عند التكثير، وكم الخبريه عند الشيء الكثير، والشيء الكثير هو التكثير. لا، مثلا كم التمثيليه عند المثل، والكف الحرفيه عند المشابهه. واش المشابهه هي المثل؟ لا. من الشرط، من الشرطيه والاستفهاميه شنو؟ هذاك عنده جوج جهات، عند الدلاله للذات وعند التضمن. اما الشرطيه والاستفهاميه جلا التضمن، اما من دلاله على الذات العقيده. اذا عند الاستقلال، عند الاستقلال. اذا لا تغيد علينا هذه السته. هذه السته تغيد؟ لا تغيد. هذا قول الامام رحمه الله اسم وفعل ثم حرف. فهمنا هذه الثلاثه؟ شنو فهمنا هنا؟ فهمنا التقسيم والتلقيب والترتيب. اسم فعل ثم حرف. هنا ما الدليل على ان الاسم الكلمات محصوره في ثلاثه؟ معنى دليل الحصر، لان احنا قلنا لماذا قدمنا الخبر؟ افاده الحصر. معنى افاده الحصر الكلم لا تنقص على هذه الثلاثه ولا تزيد، لا تنقص ولا تزيد. لابد منها ثلاثه. لابد. شنو الدليل على ان لابد من ثلاثه؟ دليل عقلي نقلي. عقلي هو مثلا هذا الكلام، هذه اذا نظرنا فيه كاين اللي عنده جوج جهات، عنده يخبر به وعنه، وعنده يخبر، وكاين عنده اللي يربط بينهما. شكون اللي عنده يخبر به وعنه؟ وشكون اللي عنده يخبر؟ الفعل. وشكون يربط بينهما؟ اذا هذا الدليل العقلي. ثم من جهه اخرى كاين عندنا الذات، كاين عندنا المعنى. شكون اللي يكون عنده الذات؟ ليس. شكون اللي عنده كل معنى؟ خصنا نربط بين الذات والمعنى. شكون غيربط؟ هذا الدلاله العقليه اللي بغيت تقول. الدلاله النقليه سيدنا علي قلم الكلام اما اسم واما مفعول وحرف. هذا شيء يسمى ثم الاستقاء الواقع للاجمع. هذا قول الامام رحمه الله واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذه الكلم هذا هو المقسم. احنا غنقسموا الكلم. فين المقسم هنا؟ الكلمة. فين الأقسام؟ فين القسم؟ القاسم؟ اشرح لي هذا، اشرح لي. المقسم والقسم والقاسم. المقسم والقسم والقاسم. فين المقسم هنا؟ الكلمة. فين الأقسام؟ فين القاسم؟ اسم القاسم. هنا ملي عملت المقسم محل التقسيم، محل التقسيم هذاك هو المقسم. ما هو المقسم؟ محل التقسيم. فين محل التقسيم هنا؟ الكلمة. ثم الأقسام هي الاسم والفعل والحرف، ولكن ملي قابلت مع بعضها هذا يولي قاسم. أما لما قابلت شيء لنبقى قسم، ولكن إذا قابلت الاسم والفعل مع الحرف واش لنبقى أقسام ولا ذل قسيمات؟ لأن القاسم معنى المقابل له، قاسمه مقابل له. هذا. ثم هذا التقسيم اللي كاين هنا، هذا واش لنعملوا التقسيم الكلي إلى جزئياته، أو لنعملوا القسم الكلي إلى الأجزاء؟ شنو غينطبق هنا؟ واش يمكننا ننطبق تقسيم الكلي الى جزئياته، او قسم تقسيم الكل الى الاجزاء؟ هنا لا سيغنا وعملنا تقسيم الكل الى الاجزاء. فين الكل هنا؟ ماشي كل، ها هو الكلم. وفين الاجزاء؟ معنى ما يمكنش يكون الكلام تيكونوا ثلاثه به، ما يجيو ثلاثه بهم على نقولوا الكلم. معنى تيكون تسمى ليس تكون حالة إن زيد قائم، إن لا تكون قد قام زيد، تكون قد قام زيد، قد حرف وقام فعل وزيد اسم تيكونوا ثلاثة. معنى إذا كان غير واحد جهة زيد أبوه قائم لا والو، ولكن غير واحد جوج جهات لا والو، هذا باطل لا باطل. إذا تقسيم الكل إلى الأجزاء ماشي مسلم، علاش؟ لأن غير ثلاثة كافية. يمكن نقول مثلا واحد وثلاثة الكلمات كذا، معنى ماشي تيشمعوا هذو الثلاثة مع بعضهم، تيكون تسمى الاسم هو الفعل هو الحق غير من باب الاسم أو من باب راه كافي ماشي كافي. إذا هنا تقسيم الكل باطل ما يصح. وشنو تقسيم الكل؟ الكل هو ذي يكون الكل ذي يكون هو حل المركب. معنى تقسيم الكل معنى المركب فسخه. تكون عندك مثلا سال الباب فسخ لي الباب، الجهاز للتلفزيون فسخه لي حلو، مثلا الهاتف فسخه، الكتاب فسخه. هذا هو هنا ماشي يكون عندنا المركب هذه الطبلة هذه فسخه. هذا كل هذا تقسيم الكل الى اجزاء. هنا اذا تقسيم الكل الى اجزاء ليس صحيح. هنا غنشوفوا التقسيم الكلي الى جزئياته. اذا التقسيم الكلي الى جزئياته والكلمه الكلمه شنو هو؟ هو ما لا الكلمه ما خص يكون ما اكثر من ثلاثه. هنا ما يصحش هذا، مع ان اذا الكلام العربي اللي يقدر يكون تسمى غير جوج ويستقى عليه غير اسم يستقى عليه. هنا غنعملوا باش ندفعوا هذا الاشكال هذا. وشنو تقسيم الكلي؟ هو ضم قيد او قيود الى امر. شنو الاصلح؟ لا الاصلح جزئيات. مثلا نعمل انت الانسان او الحيوان، هذا الحيوان ماله؟ هذا هو المقسم. نعمل له قيود، نعمل له الحيوان ناطق صاهر نابح. شفت انت ضميت القيود عطت لك الاقصر، مع انه ولا الحيوان الى ناطق والى صاهر والى نابح. كذلك الانسان اعطي له القيود، عربي عجمي، ولا الانسان ينقسم الى عربي. اعطي له الرجل، الرجل عالم جاهل، الرجل متزوج غير متزوج. انت تضم القيود تعطيك الاقصر. هذا هو التقسيم الكلي الى جزئياته. فمثلا الاعراب، الاعراب نعمل رفعون نصبون خفضون، هذاك هو اللي يكون تقسيم الكلي الى جزئياته. واللي يكون عنده التقسيم الكلي والجزئياتي اللي يكون عنده واحد الخاصيه. شنو الخاصيه؟ مثلا خذ انت واحد القسم واخبر عنه بالمقسم ويصح لك؟ يصح لك. هذه الخاصيه ديالو. ما هي خاصيته؟ معنى تأتي بقسم وتخبر عنه بالمقسم. مثلا عندنا المقسم الإعراب، فين الجزئية؟ إذا يمكن لي نقول هنا مثلا الرفع إعراب ونعمل النصب إعراب والخفض إعراب، يصح. ولكن التقسيم الكلي إلى الأجزاء ما يصح ليش نقول ذلك. مثلا ماشي الجنسة نبدأ بالباب فيها الخشب وفيها المسمار وفيها العنك وفيها الزاج وفيها كذا. انت باش تجينا المسمار ونقول المسمار باب، يصح لك؟ ما يصحش. هذا هو الفرق بينهم. هنا غنشوفوا كيصح. هنا ماشي العمل انت اسم كليم لا والو، هنا كاين زيد كليم، هذا غير صحيح. هذا يصح ولا ما يصحش؟ ما يصحش. ولهذا الكلم هنايا ما خصناش نعملوا المعنى الاصطلاحي فيه. واش نعملوا فيه المعنى الاصطلاحي؟ شمن غنعملوا فيه هنا؟ غنعملوا الكلم هنا اي الكلمات العربيه الذهنيه. ومن اذا نعملوا هنا الكلمات العربيه الذهنيه يكون مفهوم ذهني الموجود هو خارج يكون افراده ومفرداته. اذا هذا بالتقسيم. اذا اعيد، قال المصنف رحمه الله اسم وفعل ثم حرف الكلم. اذا الكلم اي الكلمات العربيه تنقسم الى ثلاثه اقسام، تنقسم الى الاسم والفعل والفعل. ثم قال المصنف رحمه الله وحده كلمه خليها تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام وما يتعلق به. الكلام خبر مبتدا وهو على حرف مضاف، وما موصولة واقعة على الكلم والضمير العائد عليها من الصلة هو المجرور بمن، وفائد يتألف ضمير عائد على الكلام، والتقدير هذا باب الكلام والأشياء التي يتألف باب الكلام باب الكلام الأشياء واش دابا هذا؟ هذا باب الكلام وهذا الأشياء هيدا أنت اقتبرها صراحة شي واش يكون هيدا مثلا يجي ها هو التقدير هذا باب الكلام والتقدير هذا الأشياء كون هذه لأن هذا باب معقود معقود للكلام ومعقود للأشياء فباب مسلط على الكلام ومسلط على الأشياء والمراد بالأشياء شيئية كالكلمة هذه الكلمة اللي قلنا بها الكلمة سألية الأشياء إذا باب الكلام والأشياء ضد الباب ما يكونش الإنسان هذا باجغي يهضر وصار كلمة ما تخرج من دقمك تختبر اختبر الكلمة كيفاش هي شوف هذا الشيء سلط واش تجي لي أنا مثلا ما يقول أن الأشياء وقول أن الأشياء مرفوعة إذا العلم اللي عندي معطوفة العلم اللي عندي معطوفة على بابه إذا إيش مش يكون تقدير هذا باب الكلام وهذا الأشياء وإنما هنا باب الكلام وباب الأشياء والمراد بالأشياء هي الكلمة اللي قلنا الكلمة اسمها فعل هذا باب الكلام والأشياء التي يتألف منها الكلام وهي الكلمة ولو قال وما يتألف منها مراعاة لما وقعت عليه ما قال ما يتألف منها زين مراعاة مراعاة مراعاة لما مراعاة لما ولو قال مراعاة لما يجوز لما وقعت عليه ما لجاز ثم قال رحمه الله كلامنا ضبط مفيد كالساقين وسمع فعل ثم حرف الكلم فقوله كلامنا يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافة قولنا كلامنا قولنا كلامنا يعني زين يعني الكلام هاي يقصد الكلام قولنا كلام ماذا يقصد المصنف الكلام يقصد الكلام عند النحويين هذا مفعول يعني فعل مضارع في الضم المستتر علم يعود هذا المصنف مش يعني المكوني هذا المصنف لأن المصنف للناس اللي يشرحوا يعني المصنف في تفسير في هذا الشرح ليشرح بيعني تفسير ديالو دائما بيعني فكلمة يعني ويعني علم يكون الضم ديالو مش يعني المكوني يعود على المصنف يقول لك المصنف المكوني أن المصنف يقصده بالكلام الكلام عند النحو يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على المتكلم ومعه وغيره لأن هذا مش لازم لأن من كلمة كلامنا مش لازم علاش؟ لأن من قلنا مقاصد النحوي عرفنا بأن هذا الكلام النحوي لا هذا الإضافة مش لازم وإنما اللي يمكن لازم هو التفسير اللي قلنا يشير إلى الاصطلاحات الكلام إحنا مش شرحنا اشرح على أن كلامنا يشير إلى أن الكلام في اصطلاحات هذا أحد الاصطلاحات وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة وقوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه كقولنا النار حارة وشمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها وهي التركيبية وفائدة دلالة الاسم على مسماه كزيد ولذا احتاج إلى إخراج الثاني بقوله كالسقي المصنف هنا يا المصنف هذه كلمة مفيد على جوج تفسيرات يمكننا نعمل هنا الفائدة العامة ويمكننا نعمل الفائدة الخاصة جعلنا الفائدة الخاصة هي اللي شرحنا لها احنا قبل هي ما أفاد فائدة يحسن السكوت المتكلم عليه لعلنا هذه الفائدة هذه الفائدة الخاصة هي الفائدة الكاملة الفائدة التامة الفائدة اللي فيها الإجابة والسلب هنا غير تكون كالساقين تمثيل تكون كالتمثيل ولكن لعلنا الفائدة الناقصة مطلق الفائدة شنو تكون تتميم هذا السبب الخلاف في قولنا كالساقين هل هو تمثيل أو تتميم لكن تمثيل معنى كملنا التعريف عجلنا المثال لكن تتميم لا باقي ما تكمل التعريف نجيبك الساقين هذا ليش يرجع هذا الخلاف لا ليش يرجع هو كلمة مفيدة مش باش نفسروها إذا فسرناها الكلمة الفائدة التامة غيكون كالساقين تمثيل معنى بعد ما كملنا التعريف الجملة ولعلنا فائدة مطلق الفائدة سواء كان الفائده المفرد او كان الفائده التركيبيه الاضافيه كيفاش ما كان غيكون كالساقلاب. وحنا قلنا قبل كالساقلاب بنينه من جهه اخرى باش يعطينا القاف ويعطينا مثلا الوضع العربي ويعطينا الاستقلال عنده جهات مثلا هو عنده فوائد اخرى لم يكن هذا الفهم هذا عنده لا بد منه. اذا على هذا نعمل التثمين لا هذا الفهم زين. ولذا احتاج الى الاخراج الثاني بقوله كالسقم فالمثال تتميم للحد وفاقا للشارح لا تمثيل بعد تمام الحد خلافا للمراد. وقوله هو اسم الشارح هنايا ولد الناظم هذا هو الشارح المرادي هو القاسم الذي شرح الفيل معناه المرادي في فهم بان كالسقم تتميم والامام لا شنو يقول هذا تمثيل ولد الناظم يقول تسميم. هو الخلاف بينهما اللفظي هذا التفسير اللي قلنا التفسير اللي عملنا واش نعملوا الفائده التامه او الفائده العامه الا عملنا الفائده الخاصه غيكون تمثيل على هذا المظهر ولا عملنا الفائده العامه تسميم. وهنا صح الاحسن الفائده اذا اطلقت لننصرف الى الفائده التامه اما هذا اللي زيد يدل على الذات وغلام زيدين ما يعبروش عنه بالفائده واش يعبروا عنه بالإفهام يقولوا مثلا غلام زيدين تدل على ان زيدان له غلام هذا افهم هذا مفهوم يفهم ذلك ماشي افاده يعني هو عنده افهام الله اعلم على ذيك المساله القريب على شجره القص هي الحكمه من الله اعلم هي ان العبره بالكلمه باش تكون مفيده هي يكون عليها الوضع اذا ما كانش الوضع ما يكون تفائل الفرق بين ديزون وزيدون هي ان ديزون يقدر يكون وضع عنه هو مثلا هذاك اللي نائم اللي يتكلم فيها موضع المقصود هو ما عندوش موضع المقصود ان الكلمات التي تفيد لابد يكون فيها وضع وحتى تفيد لابد من ملاحظه وضع فعل الواضع عند الانسان المصنع معه وباش يلاحظ الانسان فعل الواضع خصو القصد وقوله واسم وفعل ثم حرف الكلم الكلم مبتدا والخبر مقدم عليه وهو اسم وفعل ثم حرف المراد اسماء وافعال وحروف الشرح اللي عندنا هو الشرح على رسول الله هو هناك علاش لانه الامام الداكوري بغى يفهم بغاها من الاشكال لان الاشكال الكريم كيف ما خدمت مع التقسيم الكلي او هذه ما تستقوش المصلي بغى يعمل يعني الماكوري بغى يعمل الحل يعمل مثلا اسماء اسم يعمل لها اسماء وفعل يعمل لها افعال وحرف يعمل لها افعال باش معنى هذا باش يكون ثلاثه الاسماء راه كاين ثلاثه الافعال راه كاين ثلاثه الحروف كاين ولكن وقع فرق طما اخر ولهذا الحل اللي مزيان هو اللي عملنا حنا الكلمه اي الكلمه العربيه هل الكلمه العربيه تكون عندها مفهوم ديني هذاك المفهوم الديني هو اللي نقصنا اما هذا اللي نتعرف عليه الاكثر هذا اللي يكون الخارج شيء وسيتي ان شاء الله ان شاء الله يكون الامام رحمه الله وحيد المكلف وليست على بابها من المهمله لتاخر رتبه الحرف عن الاسم والفعل كما قيل قد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا المختصر في المقال الذي بينا بان الامام المكلف عنده